تصل بنفس صاحب الرسالة قائد المسيرة أن يرفع يديه أن يصل إلى حافة الاستيئاس حتى إذا استيأس الرسل والرسل لا ييأسون ولكنهم يستيئسون لأنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين والمعركة مع أعداء الله عز وجل تتطلب أملا عظيما بالله وتتطلب انفراجا واسعا وفسحة في الأمل وبعدا في النظر ورؤية بصيص من نور في الليل المطبق الذي يسجل الستورة ويرخي ذيوله على الأرض كلها وحتى على نفس الفئة المسلمة لا بد من الأمل وإلا بطل العمل والنفوس ما لم تأمل فإنها تشل عن عملها وتتعطل عن واجباتها ومن هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما أخذ الكفار بخناق المسلمين وكلما كادت شجرة الدعوة تقف عن النمو وكلما تكالب أعداء الله على دين الله وعلى أحبابه يبشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغرس الأمل ليترك لهم فسحة وفرجة في هذه الصدور التي ضاقت بالأرض وما عليها يروي لنا أصحاب السنن أنه عندما جاءت الأحزاب إلى المدينة بعشرة آلاف من رجالها يقودها أبو سفيان ويحرك أوارها ويشدد ذكاءها سلام بن مشكم وسلام بن أبي الحقيق وكنانة بن أبي الربيع وغيرهم مثل حيي بن أخطب الذي كان رأس الفتنة ساقوا هذه الجموع من قريش ومن غطفان ومن أسلم ومن أشجع وأحاطت بالمدينة إحاطة السوار بمعظمه ووصف القرآن حالتهم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون خبيرا بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وألهم الله رسوله أن يحفر الخندق بإشارة سلمان واعترضت بعض الصحابة صخرة عظيمة لا تكاد تهوي تحت معول ولا يؤثر بها فأس فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء صلى الله عليه وسلم وضرب ضربته الأولى فانطلقت شرارة فكبر وكبر المسلمون معه ثم ضرب الضربة الثانية فانطلقت شرارة فكبر وكبر المسلمون وراءه وضرب الضربة الثالثة فتفتتت الصخرة كأنها كانت كثيبا مهيلا، وكبر وكبر المسلمون وراءه يبشرهم صلى الله عليه وسلم. في هذه الظروف التي زلزلت فيها قلوب المؤمنين، قلوب الصفوة من البشر، قلوب أبي بكر وعمر وعثمان وبقية الصحابة زلزلوا زلزالا شديدا، بلغت القلوب الحناجر. بشرهم أنه في الشرارة الأولى أضاءت لي قصور بصرى من الشام، وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليا، وأضاءت لي الثانية قصور الحيرة من العراق، وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها، وأضاءت لي الثالثة قصور صنعاء من اليمن، وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها. وهنا انطلق المنافقون بهذه المقالة يشككون ويروجون ويرجفون في المدينة، يقولون محمد يعدنا قصور كسرى وقيصر، وأحدنا لا يكاد يستطيع أن يقضي حاجته. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، إلا خداعا وكذبا. واستأذن بنو حارثة ورجعوا إلى بيوتهم، وجاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قريظة قد نقضت عهدها. سعدين، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، وأرسل عبد الله بن رواحة وجبير بن خوات يستطلعون الخبر، ثم قال لهم إن نقضت قريظة عهدها فاكتموا ذلك عن المسلمين، وإن بقيت على عهدها فأشيعوا ذلك بين المسلمين. وذهب سعد، وسعد بن معاذ هو حليف بني قريظة في الجاهلية وفي الإسلام، فسمع منهم كلاما منكرا وستموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو والثلاثة، ولم يقولوا له أمام المسلمين شيئا إلا إشارة لاسلكية قد التقطها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا عضل والقارة. أي ففهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قريظة نقضت عهدها كما نقضت عضل والقارة قبيلتان بفئة من الصحابة وقتلتهم جميعا. ماذا كان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام المسلمين وقد ضاق صدره واشتد حاله؟ قال الله أكبر، أبشروا أيها المسلمون. لا يريد أن يفارق الأمل أعماق قلوبهم، ولا يريد أن تتوقف هذه المسيرة التي يقودها هو حتى في أحلق الظروف، لا يريد أن يفت في عضد المسلمين ويوهن قواهم حتى بأمر هو بين ظهرانيهم. قصة بني قريظة وقريظة في أعالي المدينة، ما أحب أن يشيع الخبر بين المسلمين، لأن المعارك يجب أن تشاع فيها الإيجابيات وتكتم السلبيات، يجب أن تظهر المحاسن وتخفى المساوئ، لأن إشاعة واحدة في داخل الجيش قد تكفي لهزيمته. ومن هنا عندما أشيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل يوم أحد هرب معظم المسلمين وعادوا إلى مشارف المدينة. قالوا ماذا نفعل بعد أن قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والمعركة التي أوقفت تقدم المسلمين داخل أوروبا وحرمت بقية أرجاء أوروبا من نور هذا الدين القويم هي إشاعة أشاعها الفرنج أننا قتلنا عبد الرحمن الغافقي قائد معركة بلاط الشهداء سنة 732 للميلادية، وهزم المسلمون على يد سيف شارل مارتل، وتوقف الفتح الإسلامي، وأوصد دون هذا النور العظيم سد من الظلمات بقيت إلى يومنا هذا. لم يغب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشد الساعات أن يدفع بالمسلمين إلى الأمام بتبشيرهم بالكلم على الأقل بالكلمات، ولكنه لا ينطق عن الهوى، والكلمة الطيبة تدفع إنسانا سنوات إلى الأمام، وكلمة من التوهين من صاحب قلب خاو يائس تكفي لإسقاط همم الكثيرين ولقعودهم عن مواطن النزال وعن مواقع القتال. يقول خباب بن الأرت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برده في فناء الكعبة، فقلت: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ وكانت أزمة خانقة أخذت برقاب المسلمين، كانت كربة ما تركت قلب مسلم إلا واعتصرت فألم. فجاء يشكو: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقعد وهو محمر وجهه صلى الله عليه وسلم، قال: لقد كان من قبلكم يوضع منشار الحديد على رأسه فيجعله نصفين، أو لينشط بمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب، ما كان يصرفه ذلك عن دينه والذي نفسي بيده. في أعماق مكة: والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر، ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. يبشر خباب أن هذه الأرض ستدين لهذا الدين وتعلن الخضوع لشرعه القويم، ويعم الأمن الأرض حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله. ويقول عدي بن حاتم: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من الذهب، فعندما دخلت عليه قال: ألق هذا الوثن، فألقيته، ثم سمعته يقرأ: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فقال عدي: يا رسول الله، ما عبدوهم؟ قال: بلى، أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم فتلك عبادتهم إياهم. ثم يصف عدي هذا الوصف القادم في الصحيحين وما ذكرته في الترمذي: قال بينما كنت جالسا عنده دخل رجل وشكى الفقر، ثم دخل رجل آخر وشكى قطع الطريق، وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ ما في نفس عدي، وكان قد أسلم في ذات تلك الجلسة. وهؤلاء الزعماء يعجبون بالمظاهر ويحبون الثراء ويريدون معالم الأمن مرخية أطرافها على المجتمع. فقال يا عدي، قلت نعم. قال هل أتيت الحيرة؟ قلت لا، ولكني أعرفها. قال إن طال بك زمن لترين الضعينة تأتي من الحيرة تطوف بالبيت لا تخاف إلا الله. قال عدي ولم يصدق، فقلت في نفسي فأين ذعار طي؟ ذعار طي أي صعاليك طي الذين في قطاع الطريق الذين يسفكون دم الرجل من أجل درهم، كيف تفلت المرأة الضعينة من بين أيديهم وهي تخترق طريقها مرة بهذه الصحراء الطويلة من الحيرة حتى تصل البيت الحرام فتطوف. قال يا عدي ولئن طال بك الزمن لتفتحن كنوز كسرى. قلت كسرى بن هرمز؟ قال كسرى بن هرمز، ولتنفقن كنوزه في سبيل الله. ولئن طال بك زمن لترين الرجل يأخذ ملء كفه من ذهب وفضة ينادي بالناس من يأخذ هذا المال فلا يأتيه أحد. قال عدي ولقد رأيت الضعينة تأتي من الحيرة تطوف بالبيت لا تخاف إلا الله، وكنت ممن افتتح كنوز كسرى، ولئن طال بكم زمن لترون الثالثة التي بشركم بها أبو القاسم. وجاءت أيام عمر بن عبد العزيز وجمع يحيى بن سعيد صدقات إفريقيا ونادى بالناس شهرا كاملا، من كان منكم في حاجة إلى هذا المال فليأتنا، فلم يتقدم إليه أحد. الأمل الذي يزرع في ثنايا أفئدة الجنود وهم يقابلون الحشود في أرض القتال وفي ميادين الشرف، لا بد من الأمل. والأمل يزرعه رب العزة في قلب من شاء من عباده، فينزل عليها السكينة ويفيض عليها الطمأنينة. يا أيها الإخوة، أنتم عشتم أيام الصحوة الإسلامية ونحن عشنا قبلها أياما ما أذكر أني رأيت فتاة تدرس في الثانوية تلبس لباسا شرعيا، أيام أن كنت أعد رسالة الدكتوراه في القاهرة، كانت جامعة القاهرة وهي تعد 120,000 طالب وطالبة ليس فيها إلا فتاة واحدة محتجبة وهي ابنة أخت الشهيد سيد قطب رحمه الله. كنا إذا أراد أحدنا أن يتزوج يبحث عن فتاة تغطي ركبتها أو تلبس الجوارب على أرجلها، كنا نبحث عن فتاة تغطي نصف شعرها بمنديل فنمسك بها كأنها من أولياء الله الصالحين. أيام كنا نستحي أن نذكر إسلامنا، كان الكفر يطاردنا والإعلام الناصري لا يدع لنا مستقرا، يؤرك أجفاننا. وكلما تمسك شاب بدينه أطلق عليه الإعلام الناصري وغيره عملاء الغرب، عملاء الاستعمار، أعداء الأمة العربية. وهكذا كان الشباب الفاسق والفاجر كل يفخر بفسقه وفجوره. هذا يحدث في المدرسة عن صاحبته التي تكلم معها، وهذا يحدث عن الفيلم الذي رآه. والإسلام مطارد محاصر. وأذكر أن الدعوة الإسلامية في مدينة بكاملها، مدينة فلسطينية في الضفة الغربية، بقي أعضاؤها 5 رجال لعدة سنوات. جفت منابع الدعوة وأوصد بين جداول الخير وبين نهر الدعوة العظيم. وأذكر في تلك الأثناء أن اليهود قد اعتدوا على قرية من القرى الفلسطينية، فخرجت المدينة بأسرها لتعبر عن احتجاجها، عن سكوت الأردن عن هذا العدو الغاشم عن اليهود. فلم يجدوا وسيلة للتعبير الواضحة أكثر من أن يقتحموا دار الدعوة الإسلامية ويخرجوا المصاحف وتفاسير القرآن ويمزقونها ورقة ورقة ويفرشون الشوارع العامة بأوراق المصحف وأوراق التفسير. هذه كانت حالتنا في تلك الأيام. وفي تلك الأيام ومن أعماق السجون يخرج الشهيد سيد قطب رحمه الله كتابه المستقبل لهذا الدين. عندما قرأت كتاب المستقبل لهذا الدين قلت إن سيد قطب يعيش في أحلام وغارق في أوهام. أين أنت يا سيد وهذه الأرض التي يلفها الظلام من كل مكان؟ ودارت الأيام ولم تكد تمضي على استشهاده 10 سنوات رحمه الله، وإذا بجامعة القاهرة التي لم يكن فيها سوى فتاة واحدة تعج بالمحتجبات وباللواتي يغطين وجوههن، وترفض أعداد ضخمة من الفتيات اللواتي يدرسن الطب والصيدلة المقابلات الشفوية ويأخذن صفرا بالمقابلات الشفوية حتى لا يراها أستاذ ولا تقعد أمام مدرس. دارت. فتذكرت كلام سيد وقلت رحمك الله، لقد كنت أبعد منا نظرا، لقد كنت تنظر بنور الله. واتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. الذي يمثل فيه المسلمون أبشع صورة من الإسلام ويضربون أقبح مثال له في هذا الوقت المظلم المدلهم، أسلم جارودي وأسلم تسكين عالم البحار وأسلم صاحب كتاب التوراة والإنجيل والقرآن أمام العلم. أسلم الكثير من الأوروبيين لا لأنهم يرون نماذج من المسلمين على الأرض، بل لأنهم أدركوا أن حقيقة الإسلام هي التي ستكون لها الجولة القادمة، وهي التي ستأخذ بزمام البشرية التي تقف على حافة الهاوية وتكاد تنسحق وتندثر في مهاوى العدم. هذا الدين حقيقته، طبيعته، قوته الذاتية هي التي تزرع الأمل حتى في أعماق الكافرين. هذا في التاريخ المعاصر الذي نحياه، ورجوعا إلى أيام سقوط بغداد وإلى أيام الحروب الصليبية، ما كان أحد عن التتار، أن التتار الذين كانوا قد حولوا نهر دجلة إلى ماء أحمر لمدة طويلة، وسبغوا معه بالأزرق والأسود لكثرة الكتب العلمية التي ألقوها في داخل النار، ما كان أحد يظن أن هؤلاء الذين قتلوا في عدة أيام 800,000 على رواية البداية والنهاية من أهل بغداد، وروايات تقول إنهم قتلوا 2,000,000، وأن الناس قد عاشوا في المطامير فترة طويلة حتى خرجوا بعد العفو وجوههم شاحبة صفراء ثم ماتوا بعد عدة أيام. ما كان أحد يظن أن هذا القوم المتوحشين الذين لا يفرقون بين شجر ولا بشر ولا حجر سيدخلون في دين الله أفواجا. ما كان أحد أن يظن أنه على يد رجل واحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من أتباع هذا الدين، ليس من الصحابة، من أتباع هذا الدين اسمه توزون، وزير من الطيبين المسلمين الذين يكتمون إسلامه عند قازان، قائد التتار وعظيمهم، يستطيع أن يؤثر على قازان ويعلن قازان إسلامه. وأين في بغداد التي قتل منها جده 800,000؟ هذا الدين قوي وقوته مندفقة من ذاته، والأمل العريض العميق لا يفارق أتباعه في لحظة من اللحظات مهما اشتدت الأزمات وكثرت المحن وتوالت الكروب. واليوم كثير من الناس يرون أن نشر عيوب الجهاد الأفغاني إنما هي حق وصراحة، يجب أن نقول الحق، إنهم يتفكهون ويتلذذون بنشر معايب هذا القوم الذي نصر الله به دينه وحمى به بقية المسلمين من طوفان التتار الحمر الذين لا يدعون ولا يذرون. إن بعض الناس قد مكثوا شهرا في بيشاور أو أقل، ووصلوا الجبهة يوما أو يومين أو أسبوعا أو أسبوعين، ثم عادوا مبشرين لقومهم يقولون ليس هنالك قتال في أفغانستان، هنالك شرك، هنالك تمائم، هنالك حروج، هنالك استغاثة بالموتى، هنالك النسوار، هنالك الفسق، وهنالك الفجور. إياكم إياكم أن تذهبوا إلى أفغانستان، فكل ما سمعتموه وهم وخيال وأكاذيب دجال. إياكم إياكم أن تذهبوا إلى أفغانستان، فبلادكم خير من أفغانستان، هنالك القباب وسدنتها، هنالك الفجور وكهنتها، هنالك قوم يقتلون بعضهم بعضا. وهذا الأخ ينشر هذا ويظن أنه يحسن صنعا، وأرجو الله عز وجل ألا ينطبق عليه قول رب العزة: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ضل سعيهم الله وهم محاسبون ويحاسبون أمام الله، آثمون لأنهم يضخمون السيئات وييئسون المسلمين ويجعلون عيد الخير المنبسطة لهذا الجهاد أملا في نصرة المسلمين تنقبض، والصدور المنشرحة تنقبض كذلك، والأسارير المنبسطة الأسارير المنفرجة التي تعيش مرارة الذل منذ فترة طويلة، تعيش من هزيمة إلى هزيمة، وتنتقل من انهيار إلى انهيار، ومن خسران إلى خسران، ترى كل ما حولها فتضيق صدورها. وجاء الجهاد الأفغاني فزرع فتحة الأمل مرة أخرى في أعماقها، جاءوا يبشرونها: ليس هنالك جهاد، وليس هنالك قتال إسلامي، وليس هنالك في سبيل الله، إياكم أن تصدقوا ما وصلكم. فانقبضت الأيدي وضاقت الصدور وشحت النفوس وقل البذل وشح العطاء، والذين كانوا يقومون بجمع الخير لهذا الجهاد يدركون البون الشاسع قبل هذه الإشاعات المغرضة وبعد هذه الإشاعات المغرضة. يقول أحدكم وهو جالس بينكم: كان أحد التجار في الرياض يدفع لنا 3 ملايين في العام، فذهبت إليه هذا العام وقلت له: أين نصيب الجهاد الأفغاني؟ فتكلم بما سمعه من إشاعات الصادقين المخلصين الذين يريدون أن يكونوا واضحين والذين ينقلون التاريخ كما هو، فقال له: يا أخي أنت واهم، والله ليس الأمر كما وصلك. قال: لقد أتعبتمونا، لا أريد أن أرسل إلى أفغانستان، أريد أن أحولها إلى أفريقيا. ولم يأخذ منه ريال واحد. 3 ملايين كان يدفع في العام، ومثله الكثير الكثير. في زيارتي هذه للبيت الحرام كان الناس يواجهونني: كيف الشرك والشركيات عند الأفغانيين؟ لقد بلغنا أن البدع منتشرة وأن الشرك الأكبر والأصغر منتشر، فماذا تقولون في هذا؟ ونحن كنا نرد على 1 و2 و3 و4 وقد نقنعهم، وقد تبقى رواسب شبهات وآثار شكوك، فكيف بالآلاف التي أشبعوها هذه المقالة والفرية والتي بقوا يقرون في أذانهم أشهرا طويلة على أن هذا الجهاد لا يجوز الوقوف معه ولا يجوز البذل له؟ ابحث لك عن مكان آخر ادفع به صدقاتك وزكاة أموالك، لأن الزكاة لا تجوز للمشركين. وحتى قال أحدهم وهو من الطيبين الذين صدقوا هذه الفرية، قال: لأن آخذ 100 ريال أو 1000 ريال فأحرقها بالكبريت أحب إلي من أن أعطيها للأفغان. يا أيها الإخوة، إن الشائعات هذه تهدم هذا الدين من حيث لا ندري أو ندري. وسواء علمت أو لا تعلم، أنت كمن يسمع أمه وأباه في داخل البيت يتعاتبون بأسرار الزوجية فيخرج في الشارع العام من أجل إحقاق الحق ونشر الحقيقة، وللتاريخ ينشر ما يراه في داخل بيته بين أمه وأبيه. نحن كمن سمح له أن يدخل البيت الحرام فبال في داخل البيت الحرام وأخذ يلعب ببوله في داخل البيت الحرام، لا نقدر أن التاريخ كله الآن يرتقب نتيجة الجهاد الأفغاني ليبدأ خط الإسلام بالصعود أو الهبوط. نحن لا ندرك أننا إذا هدمنا هذا الجهاد العظيم فسنهدم ركنا عظيما في هذا الدين، وستنهزم نفوس المسلمين، ويعود اليأس في قلوب الكثيرين الذين أحياهم هذا الجهاد المبارك بما حققه في واقع الحياة بما يشبه الإساطير والخيال. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. حبذا لو علمتم الحقيقة كاملة فنشرتموها كما هي بعجرها وبجرها، بإيجابياتها وسلبياتها، بمحاسنها ومساويها، لا أن تلتقوا أن تنتقوا نقطة مظلمة معتمة في صورة مشرقة وضيئة فتضخمونها كأنها الليل البهيم وتنسون الإشراقة في هذه الصورة التي رفع الله بها جباه المسلمين في كل مكان. ويعجبني وتعجبني ابتسامة الأستاذ الشهيد سيد قطب وهو يتسمع قرار الإعدام من المحكمة، هذه الابتسامة ابتسامة عريضة على الشفاه تعكس الأمل العظيم العميق في أعماق هذا المفكر الكبير. لا ما نسينا أنت قد علمتنا بسمة المؤمن في وجه الرداء. يا أيها الإخوة، الأمل بالله عظيم، ونحن والله كما أرى في كل مكان في الأرض هنالك تقدم، والمستقبل لهذا الدين، والغرب يرجفون، والأمريكان يرتعدون، والصليبيون أوصالهم لا تكاد تقر، يخشون أن ينتصر هذا الجهاد ويخترق أعماق أوروبا. يقول لي أحد السياسيين الطيبين رأيته في هذه الرحلة عن محمد أسد، يقول دار حديث مع محمد أسد المفكر الإسلامي الذي كان مستشرقا يهوديا باسم ليوبولد فايس، وأسلم وألف الإسلام على مفترق الطرق والطريق إلى مكة وكتبا كثيرة، وهو الآن في الثمانينات من عمره. قال جاءت سيرة أفغانستان، فقال بتعبيره البسيط: إن الشعوب العربية والإسلامية والدول العربية تلهو وتلعب بهذه القضية، هذه أخطر قضية في الأرض، ولكن العرب بها يلعبون. لقد ضيعوا شعبا لا يوجد له نظير فوق الأرض بصلابته وشدته ورجولته واعتماد الإسلام عليه في أيام الأزمات والمحن، فتركوه وهم به يلعبون. ولكن الغرب يدركون أعماق هذا الجهاد ويقدرونه حق قدره، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أيها الإخوة، يرشدنا القرآن الكريم أنه في حالة نشر الإشاعات لا بد من ردها إلى أولي الأمر، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضلكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يرشدنا القرآن الكريم والسيرة النبوية أننا يجب أن ننشر البشر والخير بين المسلمين، ولا نقنطهم من روح الله، ولا نيأسهم من نصر الله. ولذلك كانت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري ومعاذ بن الجبل عندما أرسلهما إلى اليمن بضع كلمات: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا. البشارة. وكان أستاذنا الكريم محمد خليفة يقول لنا: يا أيها الإخوة، انشروا الخير عن إخوانكم، وإياكم أن تنقلوا المعايب عن إخوانكم فتفسد قلوبكم على بعضكم وتتعطل مسيرتكم. إن نشر محاسن إخوانكم بينكم يزرع المحبة بينكم، ويقوي أواصر علاقتكم، ويدفع مسيرتكم إلى الأمام. وأما نشر المعايب فهو هدم للصف، وتعطيل للمسيرة، وشل للعمل. كم من الإخوة كنت مستعدا أن تريق دمك دونهم، وبكلمة واحدة ألقاها مغرض أو مفسد في أذنك بدت الجفة بينك وبينهم، وأصبحت غير مستعد أن تضع يدك بأيديهم لتعمل معهم. كم قرت الشياطين وكررت في أذن الطيبين وفيكم سماعون لهم: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا خذلانا، ولأوضعوا خلالكم بالفتنة والفساد، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. نحن لا نخشى من هؤلاء الذين يشيعون هذه الأخبار فنكل سرائرهم إلى الواحد القهار، يحاسبهم في يوم تكشف فيه، يحصل ما فيه ما في الصدور، وتبعثر القبور. نكلهم إلى رب العالمين الذي يحب أن ينصر دينه، نكلهم ونكل سرائرهم إلى الله، وندعو الله لنا ولهم بالهداية، وندعو الله أن يغفر لهم إن كانوا صادقين، وأن يجازيهم إن كانوا مغرضين حاقدين حاسدين. هؤلاء نكلهم إلى الله عز وجل ولا نخشاهم، لأنها حفنة قليلة، لكن نخشى على قلوب الطيبين أن تتأثر، نخشى على صدور الصادقين أن تنقبض، نخشى على الأمل العريض أن يتبدد، نخشى على عقيدة التوكل التي زرعها الجهاد الأفغاني في أعماق الرجال أن تسلم بهذه الإشاعات أو أن يحصل فيها ثغرات. يا أيها الإخوة، يا أيها الأحبة، اتقوا الله في هذا الجهاد، ووالله إن شاء الله ما رأينا من خلال دراستنا للتاريخ الحديث موقفا أشرف ولا أنصع ولا أبرك من وقفة الشعب المسلم الأفغاني أمام هذا الطاغوت الكبير وأمام هذا العملاق الشرس. وأنا كنت أحمل في جيبي نتائج معارك سنة 1985، وفيها أنه سقط للكفار 300 طائرتين، سقط لهم 302 من الطائرات، وحطموا 1263 دبابة، ودمروا 3200 من السيارات، ودمروا 79 سلاحا ثقيلا، وغنموا 37 دبابة، و161 من وسائل النقل، و328 سلاحا ثقيلا، و4192 من القطع الخفيفة كالكاشينكوف، وقتلوا 334 ضابطا روسيا، وجرحوا 305، وقتلوا من جنود الروس 7,323، وجرحوا 6,672، وأسروا 54. ومن أعضاء الحزب الشيوعي خلف برشم قتلوا 705 وجرحوا 653 وآثروا 208. ومن ضباط الجيش الأفغاني من القتلى 444 وجرحوا 595 وآثروا 145، وانضم إليهم 170 ضابطا. ومن جنود الأفغان قتلوا 12,041 وجرحوا 8,211 رجلا، وأسروا 2,347 وانضم إليهم 4,544. وجاءتنا الأخبار في هذا اليوم عن هيرات وكابل وجلال أباد بما يثلج الصدر، أنهم قد افتتحوا 28 مركزا للروس في هيرات، ودمروا 24 دبابة، وفي مطار جلال أباد قد جرح وقتل 85 من أعداء الله عز وجل، وفي كابل قبل ليلتين انفجار عظيم في قرغة قد ارتفعت ألسنة اللهب في الجو 30 مترا، وتحطم زجاج كل الأبنية في دائرة نصف قطرها 500 متر. والحمد لله في كل مكان أخبار الانتصارات تأتينا، والحرب سجال، يوم لك ويوم عليك، وهكذا حروب الأنبياء، يوم يهزمون ويوم ينتصرون، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. يا أيها الإخوة، أشيعوا الخير عن هذا الجهاد، انقلوا ما تعرفونه من إيجابيات ومن بشائر نصر عن هذا الجهاد، لا أن تنتقوا كما قلت لكم أسوأ الذي عملوا وتضخموه، والله أعظم منكم وأعدل منكم، فالحسنة عنده بعشرة أمثالها والسيئة بمثلها. أنتم اعملوا الحسنة نصف حسنة والسيئة ضعف سيئة، ونحن نقبل منكم، لا أن تضاعفوا السيئة 10 مرات وتمحوا الحسنات كلها بالمرة. والإسلام يقول: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، أتبع السيئة الحسنة تمحها. والإسلام العظيم يقول: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: أقيلوا، أقيلوا يعني تغاضوا عن عثرات الكرام